이거 더러워. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل إذا أدبر عنها الحيض وأن تتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة يعني من فعلها. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ففيه اختلاف من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن العلماء من أعله، فإن كان محفوظا حمل على الاستحباب، فالمستحاضة إن اغتسلت فحسن وإن اكتفت بالوضوء فإن ذلك يجزئ. ولذا قال وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. تقدم شرح هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. نعم. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن الحائض يجوز لزوجها أن يقربها لكن من غير أن يطأها في فرجها، والمستحب له أن يدفع لها أو أن تلبس إزارا تضعه على فخذيها، لكن إن جاءها بين فخذيها دون فرجها فلا حرج. ولذا جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تلقي ثوبا على فرجها. وحديث مسلم أيضا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في محل الحيض، فدل ذلك على أن النهي إنما هو عن وطئها في فرجها. وأما كونه يأتيها بين فخذيها ونحو ذلك دون فرجها فإن ذلك جائز لا حرج فيه، والمنع إنما هو عن وطئها في فرجها فإن ذلك لا يجوز. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن من أتى المرأة وهي حائض فإنه يتصدق بدينار، والدينار يساوي أربعة جرامات من الذهب وربع، الدينار يساوي أربعة جرامات من الذهب وربع، فيتصدق بدينار أو نصفه. من العلماء وهم الحنابلة من قال إن هذا للتخيير، يعني الذي يطأ المرأة وهي حائض هو مخير بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصفه. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو أصح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في الترمذي أنه إن كان الدم أحمر فنصف، إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان الدم أصفر فنصف دينار. وعلى ذلك فإن جامعها، وهو رواية عن أحمد كما تقدم، في فوران الدم يعني الدم أحمر في وقت فورانه فعليه دينار، وإن جامعها أثناء تقطع يعني توقف سيلانه وأصبح الدم يتقطع فيه صفرة وكدرة ويتقطع، فعليه نصف دينار، وهذا هو الراجح، لأن الشخص لا يخير بين الأكثر والأقل، إن شاء فعل الأكثر وإن شاء فعل الأقل، لا يقال إن شئت صمت 3 أيام أو يوم، فعل ذلك وهو الراجح، ورواية عن أحمد إن وطئها في فورانه فعليه دينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم الأحمر، أي سيلانه وفورانه ولم تطهر بعد، فمعها قطرات من دم ومعها صفرة أو كدرة فلم تطهر بعد ولم ترى الجفوف التام، فعليه نصف دينار. فإن وطئها بعد انقطاع الدم تماما وبعد الجفوف التام لكنها لم تغتسل بعد، فهذه المرأة قد طهرت تماما لكنها لم تتطهر لم تغتسل، فلا يجوز، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأنها في حكم الجنب فليست حائضا. لكن ينهى الرجل كما هو مذهب جماهير العلماء عن وطء المرأة قبل الغسل، لأن الله جل وعلا يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن، قال مجاهد أي اغتسل، وهو قول جمهور المفسرين، فإذا اغتسلت المرأة جاز وطؤها، لكن لو وطئها بعد انقطاع الدم تماما وقبل الغسل فعليه الاستغفار لكن ليس عليه كفارة. أما إذا وطئها حال نزول الدم وفورانه فعليه دينار، وإن وطئها أثناء تقطعه ما بين صفرة وكدرة وقطرات فإن عليه أن يتصدق بنصف دينار. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. نعم، فالمرأة الحائض تنهى عن الصلاة وتنهى عن الصوم، لكن إذا طهرت ولم تغتسل فلها أن تصوم. هذه امرأة طهرت من الحيض قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر، فاغتسلت بعد الأذان فلا حرج عليها، لأنها إن انقطع عنها الدم تماما وجفت الجفوف التام فهي في حكم الجنب، وعلى ذلك فلها أن تصوم. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا ما قرره أهل العلم، وهو المشهور في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. نعم. فالحائض تنهى عن الطواف بالبيت، لا يصح طوافها، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية إن كانت مضطرة إلى ذلك بأن تكون رفقتها لا ينتظرونها وتكون بعيدة المكان يشق عليها الرجوع، والرفقة لا ينتظرونها فيجزئها الطواف ولا شيء عليها لأنها حال ضرورة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. نعم، هذا حديث ضعيف، وتقدم أن كل شيء يحل إلا الوطأ في الفرج، وأما المستحاضة فيجوز وطؤها عند جمهور العلماء خلافا للمذهب، وهو رواية عن أحمد. المستحاضة للحائض التي ينزف معها الدم في غير ما تقدم مما يعد من الدورة يجوز وطؤها، ولذا جاء في أبي داود أن حمنة كان يطأها زوجها وكانت مستحاضة، ولأن المنع جاء في منع وطء الحائض، وأما المستحاضة فلا يمنع زوجها إن شاء من وطئها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وفي لفظ له، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفساء بصلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم. النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، فهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، وأكثر النفاس 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، فإن نزل على المرأة دم بعد 40 نظرنا، فإن وافق أيام دورتها فهو حيض، وإن لم يوافق أيام الدورة فهو دم فساد، تغتسل وتصلي. إذن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا قالت المرأة إن الدم استمر معها بعد 40 فتسأل: هل هذا هو وقت حيضك ودورتك؟ فإن قالت نعم قلنا هذا من الدورة فاترك الصلاة، وإن قالت لا ليس هذا وقت الدورة فيقال لها اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، فيكون هذا في حكم الاستحاضة، يعني يكون دم فسد. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ويدل عليه هذا الحديث: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما. ومعلوم أن المراد هنا أنها تقعد شرعا، لأن النساء يتفاوت عدد أيام نفاسها، فدل هذا على أن المقصود أنها تجلس شرعا، يعني تؤمر بالمكث 40 يوما فقط، فما تجاوز من الدم 40 فهو دم فساد. فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت، وجاز لزوجها كذلك أن يطأها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني لو أن المرأة بعد مضي 30 يوما أو بعد مضي 20 يوما طهرت وانقطع عنها الدم تماما، فنقول لها اغتسلي وصلي، لأن الحكم يدور مع هذا الدم وجودا وعدما. فإذا عاد عليها الدم في أيام النفاس فهو نفاس، يعني بعد مضي 20 يوما انقطع الدم فاغتسلت وصلت وصامت، وقبل مضي 40 يعني بعد 10 أيام مثلا من الانقطاع عاد لها الدم، فنقول هذا إذن دم نفاس، لأنه في 40 لم تنقض 40 بعد. وإن كانت قد صامت فعليها القضاء، فتبين لنا أن صومها لا يجزي، يعني إذا طهرت بعد 20 يوما فاغتسلت وصامت وصلت فعليها أن تقضي إن كان الدم قد رجع إليها في مدة 40. فإن نزل معها دم قبل الولد، يعني قبل الولادة كان معها طلق ونزل معها دم، فهو كذلك دم نفاس عند العلماء إن كان قبل يوم أو يومين أو 3. إذا كان معه طلق وينزل معها دم فهذا تبع للنفاس لأنه بسبب الولادة. والشيخ عبد الرحمن بن سعد يطلق لا يحدده ب3 أيام، يعني يقول لو نزل قبل 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع من نزول الولد فهو دم نفاس، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، وأن ما ينزل معها قبل يوم أو يومين أو 3 فهو دم نفاس، وأما قبل ذلك فهو دم فساد، هذا هو الأحوط. واعلم أن المرأة إذا أسقطت، وكان ذلك بعد مضي 80 يوما، وتبين فيه مع ذلك خلق الإنسان، فهو دم نفاس. المرأة إذا أجهضت وكان ذلك أولا بعد مضي 80 يوما لا قبل، لو أجهضت بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين هذا دم فساد. يعني لو أن امرأة قالت إنها قد رمت ما في بطنها بعد شهر، نقول صلي، توضئي وصلي، لا تترك الصلاة، هذا ليس بدم نفاس. لكن إن كان بعد مضي 80 يوما وتبين فيه أيضا خلق الإنسان، تبين فيه خلق الإنسان، إما أن نرى فيه عينا أو يدا أو رجلا، يعني فيه شيء من خلق الإنسان، فيكون نفاسا. لكن لو لم يتبين فيه خلق الإنسان ولو بعد 3 أشهر فلا يكون نفاسا. إذا ما تبين فيه خلق الإنسان وكان ذلك بعد مضي 80 يوما، يعني مضى لها 80 يوما وتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس، تترك الصلاة. فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. وبهذا نختم شرح كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، سائلين الله جل وعلا أن يثيب الجميع على ذلك، المتكلم والسامع والمنظم، إنه مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر الأخوة أن الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.